للمؤمنين أن يتولوا هم القتال أو تتولى الملائكة القتال. يعني من الذي يكون مباشرا في هزيمة الكفار؟ الذي له الدور المباشر؟ إذا كان المؤمنون هم الذين لهم دور مباشر هذا أكثر شرفا وفخرا، لأن الذي حاز هذا الشرف في هذه الحالة هم الذين تولوا ذلك مباشرة وبأنفسهم. فلذلك كان الصحابة في القتال هم الأصل والملائكة مدد، يعني وليس العكس. وفيها أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، ومع أن الأصل هو الاعتماد الكامل على الله، إلا أن اتخاذ الأسباب يزيد النفوس طمأنينة ويوافق سنة الله القدرية والكونية في ارتباط النتائج والأسباب. ولذلك يطلب من العبد اتخاذ ما أمكنه من الأسباب ولو كانت ضعيفة، والسبب الضعيف يكون له نتيجة وأثر كبير بالتوكل على الله، وأن الأقوياء والضعفاء مطالبون بالأخذ بالأسباب. وفيها أن بعث المدد شيئا بعد شيء أبلغ من إرساله جميعا في وقت واحد. وفيها أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. طيب هذا هو كل شيء. طيب الآن ننتقل إلى قوله تعالى هذه السورة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ها؟ ما قرأها؟ طيب إذا نقرأ من قوله بلى وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله ويأتوكم من فورهم، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح أي من غضبهم هذا، وقال الضحاك من غضبهم ووجههم، وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيماء. وقال أبو إسحاق السبيعي وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين، قال بالعهن الأحمر. وقال مجاهد مسومين أي محدقة أعراقها، محدقة أعرافها. معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناد الحيل. طيب محذفة أعرافها، محذفة ما هو التحذيف؟ يقال تحذيف الشعر يعني تسويته. طيب أعرافها جمع عرف وهو منبت الشعر من العنق في الفرس والدابة، منبت الشعر في العنق من الفرس أو الدابة وجمع أعراف، ومعنى محذفة أعرافها التحذيف تسوية الشعر، تسريح الشعر، تمشيط الشعر، تسوية الشعر، تحذيف أعرافها. طبعا الخيل لها هذه الأعراف فوق رقابها من الشعر المتتابع، خط من الشعر المتتابع، هذا مما يميزها. فمسومين قال في معنى هذه الكلمة محذفة أعرافها. ففي علامة فوق الرقبة، في علامة أخرى في الأقدام أو في الأرجل. قال معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وهو قال قبلها كان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم الناصية. وإذن عندنا العلامات وين كانت؟ في النواصي وفي الأعراف وفي النواصي والأعراف والأذناب بالحقيقة. يعني ما في مو ليس الأقدام أو الأرجل، وإنما الأعراف والأذناب والنواصي. طبعا النواصي مقدمة. فالعلامات في هذه بحسب ما ورد في التفاسير. إذا كان قلنا إن التعليم في الخيول في الخيل، التعليم في الخيل، أما إذا كان التعليم في الملك نفسه، يعني الملك نفسه معلم، في علامة في الملك نفسه، فما هي العلامة؟ يعني لو كانت العلامة في الخيل عرفنا أخوان المفسرين في مواضع هذه العلامات في الأعراف والنواصي والأذناب. هذه يعني إذا كانت في الخيل التي أتت عليها الملائكة. طيب وإذا كان الملك نفسه، العلامة في الملك نفسه هذا. وقال مجاهد مسومين مسألة يا شيخ اللي هات أول هات. وقال مجاهد مسومين أي محدفة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناد الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس قال أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف. مسومين يعني معلمين أو معلمين. نعم. فسوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم أو على سيماهم بالصوف. وقال عكرمة وقتادة مسومين أي بسيما القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين. وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروي من حديث حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال مقسم. عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال كان فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر. ولم تضرب الملائكة في يوم بدر أو في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ثم لاحظ عددا ومددا لا يضربون، فما الذي يباشر القتال؟ المؤمنون. الملائكة عدد ومدد، إلا يوم بدر باشرت. نعم. ثم رواه عن الحسن بن عمارة ثم رواه عن الحسن بن عمار عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. طيب، أول شوف إسناد ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء عن ابن عباس. إيش هذا؟ عبد القدوس، لكن عبد القدوس إيه في الآفة في عبد القدوس، آفته آفة هذا السند عبد القدوس بن حبيب هذا وضاع كذاب. نعم. طيب، عندنا بعد ذلك وروى من حديث حسين بن المخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن عباس، هذا السند لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. طيب، روى ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا غدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مسومين قال بالعهن الأحمر. طيب، هذا السند ضعيف، قال ابن حاتم حدثنا أبو زرعة. والسند الآخر وهو طيب، والعوفي عن ابن عباس سند ضعيف أيضا لأن عطية العوفي ضعيف جدا. وعندنا أيضا عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح بن عباس الذي معنا فيه عبد القدوس متروك. ثم عندنا سند ابن أبي حاتم الأحمد في وكيع هشام بن عروة ويحيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم البدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة على عمائم صفر. هذا إسناد صحيح. وقد جاء عن هشام بن عروة نزلت الملائكة يوم بدر على خيل البلق عليهم عمائم صفر وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء. وعن عباس بن عبد الله بن الزبير قال كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليها عمائم صفر. إذن هذا اللي الآن يعني إسناد الصحيح في الأحاديث. قال ابن أبي حاتم هذا الذي سنأتي عليه أو هذا اللي أتينا عليه في صفة عمائم الملائكة. وقد سأحبه لما ولي القضاء وقد خالفه معمر بن راشد فلم يجاوز به هشام بن عروة. طيب هذا سؤالك إيش؟ هنا في الآية؟ هذا خيول الملائكة. ما هي خيول المسلمين؟ سووا خيولهم لكن ما هو لازم تجي على علامات الملائكة. هذه خيول الملائكة يمكن كلها بعلامات علامة معينة ما تجي في خيول البشر. خيول البشر قد تتفاوت. الآن قد يكون في بياض في غرته وواحد حصان آخر ما في بياض في غرته. فطبعا ما راح يبيض ناصية الخيل أو يعني يطليه طلاء أبيض. التعليم يكون في طبيعة الخيل معلم بطبيعته. مثلا في بياض في القوائم، في بياض في الغرة، في السواد، في كذا، في الذنب، في وهكذا. هذا تعليم بأصل الخلقة معلم كذا من الله، معلم من الله. وين يجي تعليم البشر؟ بزينة تضاف إليه. ممكن يقلده مثلا في عنقه بشيء، يقول هذه علامة، مثلا علامة على أنه هدي فيربط في عنقه مثلا حذاء على أنه قد يطلي أو يدهن جانبه بشيء الخيل، علامة على أنه هدي. فهذه تصير علامة إضافية ما هي من أصل الخلقة. لكن العلامة التي تكون في أصل الخلقة يعني من الله عز وجل تطلع في الخيل، ممكن بياض في الجبهة، ممكن بياض في قوائمها، ممكن لون معين في ذنبها. نعم. طيب الوسم بالنار في مصلحة اللي هو التمييز، مثلا بقر هذا من بقر هذا، وجي إبل هذا من إبل هذا، فيها مصلحة الوسم، ولكن بشروط، منها لا يكون في الوجه، ألا يكون بغير حاجة أو زيادة على الحاجة، لأن هو فيها نوع من إيش تعذيب الحيوان فيها، لما يجعل هذا بالحار بالحرارة هذه فيها نوع، ولكن مصلحة التعليم والتسويم هذا أعظم من مفسد الحاصلة بإيلام الحيوان شيئا ما، بإيلام الحيوان شيئا ما. طيب الآن احنا ما كتبنا شيء في قضية في التفسير في قضية العمائم الصفراء. طيب ليش ما نضيف للتفسير؟ أنت تقصد يعني أنه نفس ال يعني أنه السند صحيح نعم ولكنه مرسل، يعني مع إرساله، يعني سند صحيح المرسل، يعني إلى المرسل السند صحيح، لكن المرسل نفسه بحد ذاته قسمه من أقسام الضعيف. ليش؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد ينتهي لا يحيى بن عباد، يعني هل صحيح البخاري فيه مراسيل؟ ما هي في أصل الصحيح في الشواهد، قد يجعلها مثلا في المعلقات. فهذه فوائد إضافية ليست من أصل كتابه، لأن الحديث اللي على شرطه وأصل كتابه ما تكون مرسلة. طيب إذا رأيك نخليه ما دام أنه مرسل ما نكتبه في التفسير، ماشي. طيب بالنسبة لتفسير الآية التي بعدها وما جعله الله إلا بشرا، لكن ايش كتبنا كذا بالمناسبة؟ ايش يعني مسومين؟ ايش كتبنا فيها التفسير؟ يعرفون بها؟ بس؟ يعني بس نبغى نشير انه كانت العلامات، وكانت العلامات انه قال بعضهم العلامات في خيولهم، قال بعضهم العلامات فيهم هم، طيب يعني نكتب عبارة ايش قلنا مسومين؟ معلمين بعلامات القتال، مع معلمين بعلامات القتال. معلمين بعلامات القتال. إما في خيولهم، هنا الإضافة هنا، إما في خيولهم في نواصيها وأعرافها قلنا أو أذنابها، أو أذنابها. وإما أن تكون العلامة للملك نفسه كلون العمامة إيش في غير لون العمامة؟ ها؟ لا غير لون العمامة هي استالة بين الكتفين. يعني العلامات الواردة للملائكة للملك، الملك نفسه جاء في العمامة أو لون العمامة. طيب كأن تكون صفراء اللون مثلا، كأن تكون صفراء اللون مثلا. طيب وكمل وهكذا الشجعان ايش بعدها، وهكذا الشجعان. طيب خلاص تمام. اذا اضفنا بس ان الخلاصة من تلخيص الاثار هذه ان مسومين معلمين، وان العلامة هذه ممكن تكون في خيولهم او في ثيابهم هم الملائكة. ففي الخيول جاءت في الأذناب والنواصي والأعراف، وفي الملك نفسه في لباسه في لون العمامة. هذه خلاصة الآثار التي وردت. كان فعلا غاضب لا سمح برباط أحمر. طيب حمزة رضي الله عنه كان معلم نفسه في المعركة. فإذا هذه سيمة الشجعان أو يعني علامات الشجعان أو من شأن الشجعان أن يعلموا أنفسهم في المعارك، كأنه يتحدى يقول لي يجي أنا الآن بين الناس معلم وعندي ما يميزني، واللي يبغى يقصدني ويجيني أنا هذا هو بارز وواضح ويعني يراني بعلامتي. تمام. يقول في بيان التسويم عند السلف اختلاف كثير أو عن السلف اختلاف كثير لا يتعلق به كبير فائدة، لذلك لخصناها تلخيصا. طيب، وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قالها هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى: في قدره والأحكام. طبعا هو الله، يعني أحكام الله وقدر الله كلاه محكم، أحكامه محكمة وقدره محكم. طبعا هذه أيضا الأحكام والأقدار مبنية على الحكمة، فهي محكمة من جهة ما في ثغرة ما في خلل، محكمة. ومن جهة المبنية على الحكمة ما هي عبث ولا فوضى وإنما لحكمة. نعم، انتهت الآية. إيش؟ انتهت الآية. إيش؟ والإحكام، لكن أيضا حتى على الوجه الثاني تمشي، والحكمة في قدره والأحكام وأحكامه، يعني كان صارت أحكامه هي والإحكام يعني أقرب. طيب، ثم قال تعالى عن الحكمة من البشارة وإخبار المؤمنين بها: وما جعله الله. الهاء الآن في جعله تعود على إيش؟ وما جعله الله. فقال بعضهم أن هذا يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون المقصود يعني أن الله لم يجعل قول رسول صلى الله عليه وسلم إلا بشرى لكم من جهة، من إذا قلنا إيش أن المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وما جعله الله الإمداد وما جعله الله، أي الإمداد بالملائكة والوعد بذلك. والبشارة من نبيه عليه الصلاة والسلام، والإخبار من نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا بشرى لكم بين قوسين وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، والبشرى هي الخبر بما يسر، وتطيبا لقلوبكم قبل، وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، طبعا تطيبا لقلوبكم وتطمينا. ولتكونوا أنشط وأقوى في قتال العدو. بعدها تأتي إيش؟ والبشرى هي الخبر بما يصر. الخبر بما يصر. وما جعله الله إلا بشرى لك. طيب ولتطمئن قلوبكم به تثبت وتسكن ويزول عنها الخوف. وما النصر إلا من عند الله. طيب وما النصر على الأعداء إلا من عند الله. بين قوسين شوف هذا أقوى أساليب الحصر، نفي وبعد استثناء. ما إلا أقوى أساليب الحصر. وما النصر إلا من عند الله. طيب إلا من عند الله سبحانه لا من عند غيره. العزيز القوي الذي لا يغالب، الحكيم في الحكيم ذو الحكمة والإحكام في قدره وشرعه، في قدره وشرعه. يقول وفي الآية إدخال السرور على قلوب المؤمنين. ولطف الله بأوليائه في تثبيت قلوبهم وفيها أن إمداد المؤمن بما يعينه من حقه بما إمداد المؤمن بما يعينه، وفي أن إمداد المؤمن بما يعينه من أسباب طمأنينته وسروره.